بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 74 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث لشيخ الإسلام حول إثبات صفتي السمع والبصر والتعليق على ما ذكره الأصفهاني رحمه الله تعالى، وذكر طريقين لإثباتهما. والطريق الأول هو ما جاء في الكتاب والسنة. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: الطريق الثاني من طرق الناس في إثبات كونه سميعًا بصيرًا أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك، وهو العمى والصمم، كما قالوا مثل ذلك في الكلام. وذلك لأن المصحح لكون الشيء سميعًا بصيرًا متكلمًا هو الحياة، فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك، فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيها. وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلا لذلك، فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهما، إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها، وهو وجود جوهر بلا عرض، وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. وهذا واضح وسبقت الإشارة إليه، أنه لو لم يتصف سبحانه وتعالى بالسمع والبصر لاتصف بضدهم. وهذه القاعدة التي ذكرها المتكلمون والأشاعرة وغيرهم، وهي القاعدة العقلية الصحيحة، أن الله موصوف بأنه حي، والحي إما يكون سميعا بصيرا متكلما أو يوصف بضد ذلك. وهذا معنى أن القابل للضدين لا يخلو من أحدهم، القابل للسمع وعدم السمع إما يكون سميع أو لا يكون سميع، مثل الوجود حتى للجمادات، الجماد إما يكون موجود أو معدوم، فإن لم يكن موجودا فهو معدوم، إن لم يكن معدوما فهو موجود. ولكن في باب السمع والبصر لا يذكر فيه الجمادات، لأن الجمادات غير قابلة، الجماد لأنه غير حي فهو غير قابل للسمع ولا للبصر. طبعا ربما يأتي نقاش حول هذه القضية في مسألة الملكة والعدم. نعم يا شيخ. وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض، وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات، وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولا ذا جوانب. ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم من زعم تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض، وهو الذي يحكى عن بعض قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور، ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون، وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأتباعه. نعم، هذا النظرية الأفلاطونية لها المثل، مثل ليست موصوفة، بمنزلة ما سبق أن أشرنا إليه أكثر من مرة، وهي مسألة ما يسمى بالكليات، الكليات العقلية. فهذه الكليات العقلية هل هي موجودة أم لا؟ إذا لها وجود خارجي فلا بد أن تكون موصوفة. ولهذا الجوهر، المادة، أي موجود له وجود حقيقي لا بد أن يكون موصوفا. وإذا كان موصوفا فإما أن يتصف بهذه الصفة أو بضدها. فنسبة هذا لبعض قدماء الفلاسفة مثل أفلاطون، لأن أفلاطون قبل أرسطو، وأفلاطون هو صاحب نظرية المثل الأفلاطونية، ويعني حتى قالوا إن أفلاطون تخيل دولة أو مدينة مثالية، وصارت يعني نوع من يعني التمثيل لها في الدراسات الفلسفية والطموحات، خاصة لما يتكلموا عن إنشاء الدولة، الدولة التي تنشأ وما هي نظمها وما الذي يراد لها، لأنها يراد لها أن تكون أفضل ما تكون. فصار إذا قيل أفضل ما يكون وصار هذا الطلب غير متحقق قيل عنه مثالي. ها؟ مثالي، هذا معناه، قيل عنه هذا مثالي يعني غير قابل للتطبيق. من أين جاء مثالي؟ من المثل الأفلاطونية، لأن أفلاطون تخيل دولة أو بلد أو مدينة من المدن أهلها متسامحون متساوون اشتراكيون، ليس بينهم ظلم ولا قضاء ولا قتل ولا أخذ مال ولا ولا ولا، يعني تخيل هذا المثال للسعادة في العلاقة البشرية التي لا يشوبها أي كدر، فقيل هذا من المثل الأفلاطونية. فهذا نوع من المتخيل، نوع من المتخيل. فأيضا ما يقوله بعض الفلاسفة إن فيه صور معينة لا توصف هذا غير معقول، وما يقوله أيضا بعض الفلاسفة والصوفية وغيرهم من وجود الإله، الوجود المطلق من غير صفة، هذا أيضا من الأشياء المتخيلة التي لا يمكن أن تتحقق في الخارج. هذه إشارة إليها. نعم. وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع الصور، ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتها، ووجود مدة موجودة وهو جوهر غير الأجسام وصفاتها، ومن إثبات المثل الأفلاطونية وهو إثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة، كل ذلك أمور ذهنية جردها الذهن وانتزعها من الحقائق الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم. هذا هو النتيجة الذي ذكرناها قبل قليل، ظنوها يتخيلها ثم ظنها موجودة، مثل ما ذكرنا إنسان يتخيل شخصية مثالية أو مدينة مثالية أو صور مثالية غير قابلة للواقع وغير موصوفة، فهذا كله يقول لك هذا في الذهن، لكن في الخارج لا، لا يوجد إلا موصوفا. نعم يا شيخ. كما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج، بل وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته، وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج، هو أيضا من باب الخيال، حيث اشتبه عليهما في الذهن بما في الخارج وفرق بين الوجود والماهية في الخارج. نعم، فيثاغورس معروف نظرياته نظريات في العدد، ومن ضمن نظرياته في العدد أن العدد له وجود في الخارج، العدد كنظرية كلية لها وجود في الخارج. كيف يعني الكلام له وجود في الخارج؟ احنا حياتنا كلها مقائمة على العدد، نحن عددنا كذا، وعدد أساطين المسجد كذا، وفلان عنده كذا، وعدد الكتب كذا، وعدد الدروس كذا، وعدد كل حياتنا مبنية على العدد. قال لك لا، هؤلاء يظنون أنه العدد شيء كلي موجود في الذهن غير موصوف، فيقال هذا وين يوجد؟ لا يوجد إلا في الذهن، لكن في الخارج لا. فنحن نقول مثلا كلمة العدد أنت تتخيله في الذهن، العدد، عدد الناس، عدد الأشخاص، عدد المال، عدد، أنت تتخيله في الذهن، في الخارج ما فيه شيء كلي اسمه العدد، صح ولا لا؟ وإنما الموجود في الخارج هو إيش؟ عدد الأشخاص، عدد الكتب، عدد كذا. إذن ما في شيء كلي اسمه العدد، لا يوجد، هذا إنما يكون أين؟ في الأذهان. مثله في الهندسة، هذا في العدد، مثله في الهندسة، المثلث، المربع، الدائرة، تخيلها، لكن في الخارج لا يوجد إلا إيش؟ إما على الورق، ولا أرض مثلثة، ولا كمر خشبة، ولا مستطيلة، ولا، لكن هذا شيء متخيل، يعني بمعنى أنه أنت الآن في ذهنك تفرق بين العدد والدائرة والمستطيل، صح ولا لا؟ أنت تفرق بينها، لكن هذا التفريق أين هو؟ هو تفريق ذهني، في الخارج لا يوجد إلا موجودا. وأشار إليه ما سبق أن أشرنا إليه أكثر من مرة من الكليات التي ظن هؤلاء أنها موجودة وليست موجودة، والمقصود بها أنه فيه نفس كلية موجودة في الخارج، في إنسان كلي موجود في الخارج، فقيل هذا لا يوجد، ما في إنسان في الخارج كلي، ما في، وإنما الموجود ما هو؟ متعين، إنسان متعين، اللي هو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. إنسانية تخيلها، لما أقول لك حالة إنسانية أو إنسان وحيوان وجماد وكذا، أفرق أين هو؟ في الذهن. مثل أي شيء يدخل في اللغة العربية بمعنى أو بمضمون اسم الجنس، كل ما هو اسم جنس لا يوجد إلا في الذهن. مثلا جبل، هل يوجد جبل كلي في الخارج يشمل جميع الجبال؟ قال لك لا، لا يوجد إلا الجبل الفلاني والجبل هون. سيارة، إنسان، بيت، مدينة، كل ما هو تراب، ما حتى التراب تقول تراب، ما في شيء اسمه كلي تراب، وإنما التراب في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذه الكمية. مثله الماء، كل ما هو اسم جنس فهو إيش؟ كليته في الذهن، في الخارج لا يوجد إلا محددة. وأبرز ما في القضية في هذه المسألة مثل إنسان، لا يوجد إنسان كلي في الخارج، وإنما الذهن هو الذي يتخيله وفي الخارج. فتداخلت هذه الأمور عند هؤلاء كما أشار شيخ الإسلام. نعم، طبعا هو قال وفرق بين الموجود والماهية في الخارج، وهذه ذات إشكالية، إنه هل هناك فرق بين الوجود والماهية؟ إيش معنى أو إيش قصدنا بالوجود والماهية؟ يعني هذا له وجود وله ماهية، له وجود يعني موجود ولا معدوم؟ موجود. له ماهية يعني إيش؟ منديل، منديل. طيب، هل الوجود غير الماهية؟ وجودي أو وجودك أو وجود هذا، هل الوجود غير الماهية؟ منفصل ولا لا؟ غير منفصل، أحدهما مرتبط الآخر. إذن الوجود هو الماهية؟ الله، إذن إذا تخيلت شيء في الذهن ولو لم يكن له وجود يصير له وجود ما دام مرتبطان. لا، إذن الوجود غير الماهية. إيه نعم. الوجود غير الماهية، يمكن تفصل بينهما؟ افصل لي، افصل لي بين وجود هذا وماهيته، افصل لي عقلا، قل هذا وجوده كذا وماهيته كذا. وجود الشيء فرع عن ماهية الشيء وفرع عن وجوده. ها، فإذا وجد الشيء كان له ماهية. أيوة، حقيقية. جيد، إذا لم يوجد فليس له ماهية. أحسن، هذا هو الجواب. إذن الوجود والماهية الفرق بينهما، قالك في الذهن تفرق بينهم، في الذهن تفرق بين هل هو موجود وله ماهية. نعم. في الخارج لا يوجد، لا يفرق. في الخارج متلازما. هؤلاء ظنوا، انتبه شفه، الخلل من أين جاء؟ أنه ما دام الذهن يفرق بين الوجود والماهية، إذن في الخارج يمكن التفريق بين الوجود والماهية. تفضل يا شيخ. وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذهان، والوجود اسم لما يوجد في الأعيان، والفرق بين ما في الذهن وما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه، لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج. ماهية، نعم. ولكنهم ظنوا، لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية للشيء، ماهية اسم أن، نعم، ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج. صحيح، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. ظنوا إيش؟ أنه لها، ما دام هي في الذهن تفرق بينهما، إذن أيضا في الخارج يمكن الفرق بينهما، وهذا غلط. نعم، وهذا غلط، بل ما في النفس سواء سمي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما في الخارج، سواء سمي ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك. وأما أن يقال إن في الخارج في الجوهر المعين الموجود كالإنسان مثلا جوهرين، أحدهما ماهيته والآخر وجوده، فهذا باطل، كبطلان قولهم إن فيه جوهرين أحدهما مادته والآخر صورته، وكقولهم إنه مركب من الحيوانية والناطقية. نعم، هذا إشارة إلى نفس المسألة التي ذكرناها. يعني لماذا غلط هؤلاء؟ غلط أن ما في الذهن يفرق بينهما، سواء سميت ما في الذهن ماهية ولا أي شيء، فلا بد من التفريق بين ماهية الشيء وبين وجوده. طيب، هل في الخارج، هل مادة الجوهرية المعين الموجود له مادتان قسمان؟ الأولى ماهيته، من أين هو مصنوع أو من هو، والأخرى وجوده؟ قال لك لا يمكن أن تفصل بينهم. ومثله أيضا الفرق بين الجوهر والصورة، جوهر الشيء وصورته لا يمكن أن تفصل بينهما، تفصل بينهما في الذهن. مثله الموصوف والصفة، تفصل بينهما في الذهن، تعرف محمد وعلم محمد، هذا وين؟ في الذهن، لكن في الخارج ها لا تنفصل، هذه هي هي، ما يمكن تفصل علم محمد أو قدرته أو إرادته عن ذاته. ولهذا لما تكلم المناطق في مسألة الجنس والفصل وفصلوا في هذا أتوا بعبارات خاطئة، فقالوا لك مثلا الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية. إيش؟ قال لك لأن الحيوانية جنس، الناطقية فصل، لأن عندهم الجنس عام، حيوان يدخل فيه البعير والشاة والحيوان والأسد والإنسان وكله يسمى إيش؟ حيوان، هذا إيش؟ جنس، جنس الحيوان. لما تأتي لتفصل، الفصل هذا فين يكون؟ تقوله ناطق، لما تقول حيوان ناطق فأنت إيش؟ ميزته عن بقية الحيوانات. فالسؤال، هل الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية؟ قال لك لا يا أخي. لماذا؟ لأنه هو في الذهن تخيل أنه في شيء اسمه حيوانية، وبعدين أنا ميزت هذا الحيوان بالنطق مثلا، أو ميزت الحصان بأنه صاهل، أو يعني بمعنى أن أتيت الفصل ولا النوع كما هي في تفصيلات المنطق. قال لك أبدا، لا يوجد، لا يوجد أنك تفصل بين الحيوانية وبين الناطقية. فهم ظنوا أن المتخيل في الذهن يكون في الخارج موجودا، وأنه يمكن فصله. نعم، وأصل ذلك، نعم نعم، وكقولهم إنه مركب على أساس، نعم، بس آخر وكقولهم إنه مركب من الحيوانية والناطقية، فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا أنها جوهران وهما الحيوان والناطق، فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق، وليس هنا شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق. وإن أرادوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان، وصفة الموصوف قائمة به قيام العرض بالجوهر، والجوهر لا يتركب من أعراضه القائمة به، ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. أظن وضحت الصورة، أليس كذلك؟ ليس هناك الإنسان جوهران حيوانية وناطقية يمكن أن يفصل بينهما، لكن إن قيل لا هو موصوف بالحيوان وموصوف بالناطقية، قالك هذه الصفات لا تنفصل. لا، نعم الإنسان حيوان والإنسان ناطق والإنسان متكلم والإنسان عاقل والإنسان يفكر، لكن هذه لا يمكن أن تفصل، كما أنه لا يمكن فصل العرض عن الجوهر، لا يمكن فصل هذا العرض الذي هو صفة الجوهر، ومثله الصفة والموصوف، هذه واضحة جدا. نعم. والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من جوز منهم وجود مادة بلا صورة، فهم مع أصناف أهل الكلام وسائر العقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض، وإن جوز ذلك الصالحي ابتداء فلم يجوزه دواما، والجمهور منعوه ابتداء ودواما. نعم، لأن هذا هو مذهب العقلاء جميعا، وأرسطو يقرر هذا أنه لا يمكن الفصل بينهما، وجود مادة بلا صورة بمعنى أنك تتخيل هذا له وجود والصورة لها وجود، هذا وجود وهذا وجود، ومعناه أنه ممكن أن يكون هذا له وجود مادي بلا صفة بلا صورة بلا شكل، هذا لا يقوله عاقل. وإن كان بعض المعتزلة مثل الصالح أو غيره قال بهذا، لكن لا يستمر على ذلك، لأن القضية العقلية المتفق عليها من جميع العقلاء لا يمكن للإنسان مهما مرت عليه شبهة في أثناء نقاش في قضية معينة فيتخيل أنه يمكن الفصل بينهما في الخارج، لكن سرعان ما يعود إلى القضية العقلية المتفق عليها. نعم. ولهذا يقول الجمهور منعوه ابتداء ودواما. ليش؟ لأنه بعض المعتزلة مثل الصالح وغيره فرق بين الابتداء وإيش؟ والدوام. قالك الابتداء ممكن أن يبتدئ وينضاف إليه، ممكن أن يبتدئ وينضاف إليه، يعني ممكن أن يبتدئ كذا وتنضاف إليه صفته، لاحظتم أي تلحق به صفته. وهذا الجمهور يقول لا، إن كنت تقصد أنه يمكن أن تزيد صفاته، نعم هذا معلوم، حتى الجدار ممكن أن تزيد صفاته ببلاط أو رخام أو بوية وتزيد صفته، ومثله الإنسان ينشأ ضعيف وتزيد صفته، يتعلم يتثقف يبدأ ينطق بدل ما كان ينطق. أما إن كنت تقصد أنه من الأصل من أصل نشأته يمكن أن يوجد بلا صفة، قال لك لا، العقلاء يقولون لا فرق بين الابتداء والدوام، كلاهما لا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا. نعم. وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض، فقيل إنه لا بد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها، وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسه، وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. وقيل لا بد أن يقوم به الأكوان، وهي الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق، ويجوز خلوها ويجوز خلوه عن غيرها، وهو قول البصريين من المعتزلة. وقيل يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان، كما يذكر الكعبي وأتباعه من البغداديين منهم. وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشيء من الأجسام لكثير من الأعراض، ويتفقون على امتناع خلو الجسم عن العرض وضده بعد قبوله له، وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقول. طبعا هذه مسألة، يعني هل يستلزم جميع الأعراض أو بعضها؟ هل الموجود أو الجوهر يستلزم جميع الأعراض؟ يعني بمعنى أنه أنا إذا قلت جوهر، إذن هذا لابد يكون له لون، لابد يكون له وجود، لابد يكون له طول، لابد يكون له عرض، لابد يكون ساكن ولا متحرك أم لا؟ هذا الخلاف لا قيمة له. يعني مثلا الأشعري أو غيره يقول لك لازم من وحدة، مثل الوجود، أقل شيء الوجود، إما يكون موجود أو غير موجود لابد يستلزم. بعضهم أضاف إلى ذلك الحركة، السكون، الاجتماع، الافتراق، إذن يضاف إليه أشياء. بعضهم فرق بين الأكوان والألوان، قال الكون كونه موجود غير موجود هذا لا يخلو منه، الألوان قد يخلو منه. ما فائدة هذا؟ قال لك ليس فيه فائدة، وإنما خلاف بينهم في هذا الموضوع. والمتفق عليه أن الجسم لا يخلو من إيش؟ من الصفات. الجسم الذي له وجود حقيقي لا يخلو من العرض، قل أو كثر، سواء قلت وجود أو عدم، أو قلت اجتماع أو افتراق، أو قلت حركة أو سكون، أو قلت ينتابه اللون أو لا ينتابه اللون أو نحو ذلك. المهم هو أنه لا بد أن يكون موصوفا، وهذا هو الغرض من موضوعنا، وهو أن الحي إما يكون سميع أو غير سميع لا يخلو. يعني ما يجينا واحد من المعتزلة أو الجهمية ويقول لا أنا يمكن أن يوجد حي ليس له سمع ولا بصر، نقول اللازم إيش؟ أنه لا بد أن يتصف به أو بضده، يتصف به أو بضده. ليش؟ قال لأن الموجود إما أن يتصف بهذا أو بهذا، وإذا كان الحي من لازمه السمع والبصر عقلا فإما أن يكون موصوفا بهذين الوصفين أو وجب أن يتصف بضدهما. ليه؟ قال لأنه لا يخلو من أحدهما أو ضده. نعم يا شيخ. وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك، وإما أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرص، ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب، فلا يقال هو حي عالم، ولا يقال ليس بحي عالم، ولا يقال هو عليم قدير، ولا يقال بل ليس بقدير عليم، ولا يقال هو متكلم مريد، ولا يقال ليس بمتكلم مريد. قالوا لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات، وفي النفي تشبيهه له بما ينفى عنه هذه الصفات، أو ينفي. نعم ينفي بما ينفي عنه هذه الصفات. نعم هذا هو النتيجة في إثبات السمع والبصر عقلا. وكما سبق فنحن مستغنون بدلائل السمع عن ذلك، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش القضية التي ذكرها كثير من الأشاعرة، وإن كان المؤلف الأصفهاني قال الاعتماد السمعيات، لكن أكثر الأشعرية يعتمدون الدليل العقلي، وهو أن الحي إما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو بضده، إما هذا وإما هذا. طيب هل يمكن أن يكون غير موصوف بالأمرين؟ قال لك ما يمكن. الحي يمكن أن نقول عنه؟ قال لك ما يمكن، إلا في رأي القرامطة والباطنية. القرامطة والباطنية أجازوا سلب النقيض، ولهذا لما نتكلم عن نفاة الصفات نجد الفلاسفة يصفونه يعطلونه ولا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات، الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، المعتزلة ينفون الأسماء ويثبتون، ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، الأشعرية يثبتون الأسماء وسبع من الصفات وينفي الباقي. من هو أشد غلوا من هذه الطوائف حتى من الفلاسفة؟ الباطنية. فالباطنية يسلبون عن الله النقيضين، فيقولون الله لا حي ولا ميت، أو لا حي ولا ليس بحي حسب التعبير، لا سميع ولا ليس بسميع، لا موجود ولا ليس بموجود، فأدخلوا حتى السلب والإيجاب. وهؤلاء يسمون الذين يسلبون النقيضين عن الله عز وجل، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا متكلم ولا أخرس، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، أو بالعبارة الأخرى لا سميع ولا ليس بسميع. سلب النقيضين ما الذي دفعهم إليه؟ دفعهم إليه كلام ظنوه حقا، وهو أنهم قالوا إننا وجدنا الناس إما مثبتة وإما نفاة، فمن نفى الصفات عن الله شبهه بالمعدومات، ومن أثبت الصفات لله شبهه بالموجودات، فنحن بين تشبيه وإيش وتشبيه، كيف نخرج؟ كان ننفي كليهما، ننفي الأمرين كليهما، فنقول ليس بحي ولا ميت، علشان لا نقع في مشكلة المجسمة والمشبهة ولا في مشكلة المعطلة، فوقعوا في شر من ذلك وأعظم وأخطر، وهو تشبيه الله عز وجل بالممتنعات المستحيلات، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، مستحيل. السلب النقيضين كالجمع بين النقيضين من المستحيلات. فهذا النفي هو الذي قال به الباطنية والقرامطة وغيرهم، وأنا وجدت هذا منقولا، وجدت هذا في كتب بعض الإسماعيلية نصوا على ذلك، يعني هذا الذي نقلوه نصوا عليه، نسبه إليهم أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية، مع أن أبا حامد الغزالي أشعري صوفي، لكن نقض مذهب الباطنية وما هم فيه من الرفض والدعوة الباطنية وخطورتها، وكفرهم وقال عن الباطنية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، ثم ذكر تلبيسهم وتدليسهم وطريقة الدعوة كشفها، كيف يدعون الإنسان إلى المذهب الباطني. عندهم عدة مراحل، 4 أو 5 مراحل، يبدأون مع الإنسان الجاهل الغافل بطريقة ذكية، لا يأتون إليه بالمذهب الباطني مرة واحدة، وإنما ينقلونه من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، فإذا استجاب لهم في المراحل الأولى كشفوا له العقيدة الباطنية، ومدخلهم في ذلك هو موالاة آل البيت والتشيع لآل البيت إلى آخره. فمن ضمن عقائدهم، أي عقائد الباطنية التي هي موجودة في كتبهم، سلب النقيضين. وسلب النقيضين والعياذ بالله كالجمع بين النقيضين، يقول الله ليس بموجود، لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، إيش معنى؟ مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا صاروا مشبهين لله بأشنع مما وقعت فيه المعطلة ومما وقع فيه المجسمة. نعم. وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة، وقال ولا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. نعم، هذه مقالة لابن حزم. ابن حزم أبعد من أن يكون يعني أخذ بمنهاجهم الفلسفي، لكن ابن حزم دخلت عليه الشبهة، ودخول الشبهة ناشئة من إيش؟ من الحذر الشديد من التعدد، الحذر الشديد من التعدد. فهؤلاء توهموا أن الله إذا قيل موصوم ومسمى بهذه الأسماء أنه يلزم منه التعدد، فظن أنها كلها أسماء وأعلام لا تدل على صفات. وهذا قريب من قول المعتزلة الذين يقولون بإثبات الأسماء لكن بدون أن تدل الأسماء على الصفات، فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، فهي أعلام محضة. لماذا؟ الشبهة جاءت من أنه إذا دل على معنى أوهم التعدد، أوهم منين جاءت المشكلة؟ المشكلة من الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، هو ظنهم أن هذه الصفات أو هذا الوصف يقتضي جوهرا مختلفا. فإذا قيل الله عليم، إذن مع ذات الله شيء اسمه إيش؟ العلم، علم الله وقدرة الله وعزة الله وكلام الله، فكأن هذه كلها إيش؟ مجتمعة، فيلزم منها التعدد، وهذا لا يقول به العقلاء، فهو نوع من الشبهة جاءت عنده، أي عند ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم. ولا أظنه يقول بلوازمها، ولا أظنه يقول بلوازم المذاهب الفلسفية، لكن للأسف إنها تأتي أحيانا الشبهة فتأخذ عند الإنسان مأخذا معينا. نعم. ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. نعم، سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، هذه كلمة مشهورة، والمقصود بالسفسطة هو القياس المركب من الوهميات التي لا تعقل، وهذا هو مذهب السوفسطائيين، مذهب السوفسطائيين. والسوفسطائية مذهب اسمه مذهب الشك، فيهم اللا أدرية، فيهم العنادية، يعني عدة مدارس. ولهذا السفسطة ليست لفئة معينة معروفة، لا، وإنما هي مذهب عقلي، فلسفة عقلية. هذه الفلسفة العقلية تزعم أنه بالوهم يحكم على ما هو وهم بأنه حقائق. وأقرب مثال على ذلك يذكره الذين يتكلمون في التعريفات، أنك في الظهيرة إذا رأيت القاع من بعيد رأيت السراب كأنه إيش؟ ماء. كأنه ماء. فالمسفسط شو يقول لك؟ يقول لك إذا رأيته في الظهيرة فهو حقيقة ماء، بينما هو ماء في الوهم، أليس كذلك؟ وفي الحقيقة ليس كذلك، لكن هو يقول لأنك ترى أنه الآن ماء إذن هو ماء. ولهذا أتناقش معك الآن على أنه ماء. وإذا كان في قضايا العقليات إنه الوهم يكون في بحث الأمور المتعلقة بالصفات ولا بوجود الله ولا بالقضايا الفلسفية، فلنفترض أنك مع أحد هؤلاء السوفسطائيين وكنتم في البرية والعطش قد أخذ منكم مأخذة وإيش؟ ورأيتم السراب كأنه ماء، فالفرق بينك وبينه ما هو؟ أنه يقول هذا ماء. طيب في النتيجة أنتما إذا وصلتم إلى هذا السراب ستجدان ماء أو لن تجد شيئا؟ لن تجد شيئا إلا الموت أمامكم. فللأسف المذاهب السوفسطائية، ولهذا يقولون سفسطة في العقليات، وكل إنسان أو حوار بين شخصين لا يتفقان على قواعد عقلية يتحول الجدال إلى سفسطة. إلى سفسطة. وأحيانا أحدهما يكون ملتزما بالقواعد العقلية والآخر لا، فيقول له خصمه أنا لا أستطيع الاستمرار معك لأنك مسفسط، بمعنى أنك لا تنتهي إلى حقائق نرجع إليها. فإذا كنت لا تؤمن بحقيقة معينة وإنما أنت إذا توهمت شيء تناقشني على أنه حقيقة وأنت متوهم له، إذا معناه ما راح ننتهي إلى نتيجة أبدا. فلذلك سمي كما قال سفسطة في إيش؟ عرفتموها، سفسطة في العقليات، والقرمطة في السمعيات معروفة، وهي تأويل السمع. القرمطة مذهب القرامطة هو التأويل الباطني للسمع من نصوص الكتاب والسنة، التأويل الباطني الخطير الذي لا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة ولا غيرها. نعم. ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقدير والملك والقدوس والغفور، وأن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم كان قد أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته، وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال قبل الآية. ماذا قصد شيخ الإسلام تيمية؟ إنه بالاتفاق يفرق بين السميع والعليم والقدير والغفور والجبار بالاتفاق. إذن هذا شيء بدهي، لاحظتم معي؟ فالله واحد لا شريك له، فهل إذا ناديته في عال التوبة وقلت يا رب يا غفور اغفر لي ناديت غير الله؟ قال لك لا. ومثله العكس إذا كنت في حال تطلب النصر بالجبار المتكبر. ولو أن الإنسان عكس فإن دعاه صحيح، لأنه نادى الله عز وجل لكن لم يكن محسنا في إيش؟ في المعنى، في المعنى، في المناجات. أنت تناجي الله تريد المغفرة وتناديه بالجبار؟ لا لا لا لا، لا ليس هذا من الأدب. ما معنى هذا؟ ما دلالته؟ أن جميع الناس بفطرهم يثبتون الأسماء لله ودلالاتها على المعاني، وكل معنى يدل على قضية غير المعنى الآخر، كل اسم من أسماء الله يدل على معاني غير الأخرى، دون أن يلتزم أو يترتب على ذلك التعدد في ذات الله عز وجل. نعم يا شيخ. وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. ما معنى هذا؟ الرحمن اسمه من أسماء الله دال على صفة الرحمة، ماشي هذا؟ فإذا أنكره المشركون جاء الاستنكار، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله إيش؟ فله الأسماء الحسنى. إذن هو إله واحد. كون المشركين يقولون ما ندري من الرحمن، يعني كان الرحمن إله آخر؟ من قال هذا؟ هذا الغلط اللي عندهم. هو يعني ظن المشركون الجهلة إن إذا قيل الرحمن كان فيه إله آخر، وهذا بناء على أن المشركين يدعون الله وأنه ربه وأنه رازقهم، فيدعون الله الرزاق العليم القدير إلى آخره ويعرفونه، لكن يشركون معه غيره. فإذا أنكروا الرحمن فهل معنى استنكارهم هذا أن هؤلاء يرفضون التعدد في الآلهة وكأن الله شيء والرحمن شيء آخر؟ قال لك لا. ولهذا جاء الرد عليهم أن الرحمن من أسماء الله عز وجل فهو واحد لا شريك له، دعوتموه باسم الله أو اسم الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجمادات لا وجامدات نعم أحسنت صلى الله عليك. ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم، ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها. نعم، الاسم العلم الذي لا يدل على معنى، بمعنى لا تفرق بين اسم واسم، ولهذا في اللغة العربية تعرفون أنتم، وهذه قضية لغوية معروفة، الفرق بين الأسماء التي تدل على المسمى والأسماء الأعجمية المحضة. الأسماء الأعجمية المحضة، يعني في أسماء يسمونه عجمي ما ليس فيه دلالة لغوية على شيء سوى إيش؟ ها؟ العلم، سوى الاسم، سوى العلامية فقط، ما لها أي معنى. وفي أسماء لها معاني، لا لها معنى. أسماء الله لها معاني، أسماء القرآن لها معاني، أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاق لها معاني. وفي غير هذا أيضا تجد أنه مما يغلبه كثير من اللغويين أن بعض الأسماء لها معاني، فمثلا يظهر هذا في أسماء السيف، السيف يسمى مهند ويسمى يماني ويسمى صمصامة ويسمى قاطع، قالوا هذه الأسماء وإن نسبت إلى بلد أو مكان أو محل تصنيع إلا أنها فيها دلالة. لكن لما تأتي لأسماء الأسد، الأسد يسمى إيش؟ يسمى أسد، يسمى ليث، يسمى هزبر، يسمى أسامة، حتى من أسمائه أسامة. فهل هذه الأسماء لها دلالة على الحيوان الأسد؟ قال لك في الغالب ليس لها دلالة، ليس دلالتها كدلالة السيف. فإذا كان أعجميا لا فرق بين اسم واسم، أما إذا لم يكن وإنما يعني ليس عالما محضا وإنما هو عالم يدل على معنى، فلا بد أن يدل على معنى الكمال. والله عز وجل لأن أسماءه لا تحصى صار له من الكمال لا ما ليس لغيره سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه كلما كثرت الأسماء الدالة على معاني كلما عظم المسمى، ولهذا أسماء الله لا تحصى، وأسماء القرآن أيضا كثيرة جدا لا تكاد تحصى. أسماء القرآن في القرآن لا تكاد تحصى، عددها كبير يدل على عظمة القرآن، ومثله أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا واضح. نعم. وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السواء، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه، فلو كانت الأسماء كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوء لم تنقسم إلى حسنى وسوء، بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. ليه؟ لأنه علم محض، ما دام الميت ما يدل على معنى، والجاهل لا يدل على معنى، والحي لا يدل على معنى، ها؟ ما الفرق بينها؟ لا فرق أبدا. إذا كان لا يدل على معنى لا فرق بين أن تسميه الحي أو الميت أو الجاهل أو العالم أو القادر، أو لا فرق بينها إن لم يكن هناك دلالة على المعنى، وهذا بدهي. نعم. وهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف، وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. نعم، هذا تقويم للمذهب الظاهر. طبعا المقصود بالمذهب الظاهر ما ذكره ابن حزم، وليس ما ذكره داود الظاهري. داود الظاهري أقرب إلى السلف والسنة، لكن ظاهرية ابن حزم وما ذكره في كتبه ومنها الفصل وأيضا في بعض كتبه صار له خبطات شنع عليه فيها فاقت انحرافات الأشعري. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول قولهم بأن الأسماء أعلام محضة هذا قرب من الباطنية والقرمطة، مع أنهم يدعون الأخذ بمذهب السلف والأخذ بالدليل ودليل الكتاب والسنة، ومعلوم أن الكتاب والسنة لها معاني ولها تفسير وهي مشتملة على، لكن للأسف دخل عليهم هذا. بينما الأشعري في مواضع من كتبه، ابن حزم في مواضع من كتبه يرد على الأشعري. ولهذا لما يقارن ابن تيمية بين أبي الحسن الأشعري بالذات، مش الأشعرية، أبي الحسن الأشعري بالذات وبين ابن حزم، يرى أن الأشعرية أقرب إلى السنة من ابن حزم. وهناك دراسات ورسائل مطبوعة في عقيدة ابن حزم ومذاهبه. نعم. وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات، وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا. أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك، وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم. وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث، ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة، وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد. نعم، هذا مقارنة بين الأشعري وبين الظاهري، وكما قلنا داود الظاهري، لكن لا شك أن الأشعري أقرب إلى الإمام أحمد، أقرب إلى الأئمة في مسائل القرآن والصفات ونحو ذلك، بينما ابن حزم ومن وافقه أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة، بل شيخ الإسلام هنا يشتد ويقول بل إلى الباطنية في عدم القول بأن الأسماء لله لها معاني. بينما لما تأتي لمسائل القدر، لاحظت معي، فإنك ستجد لا يعني مسائل القدر والوعد والوعيد ونحو ذلك، لا شك أنك ستجد أن مسائل القدر والإيمان ابن حزم أقرب إلى الحق من الأشعرية. نعم شيخ، صلى الله عليه وسلم، أفضل الدراسات على المسألة هذه ذكرت في دراسات الفرق بينهما. لا الفرق بينهما وعقيدة ابن حزم. أنا أظن أنه في دراسة، طبعا في دراسة طبعت كانت رسالة ماجستير ابن حزم وموقفه من الإلهيات، أحمد الحمد، دكتور أحمد الحمد. وفي أيضا أظن دراسة أيضا مطبوعة عن موقف ابن حزم من المذهب الأشعري، نسيت والله المؤلف أو المؤلفة، فالأشعرية والظاهرية يعني في باب القدر وفي باب مسائل الإيمان الظاهرية أقرب إلى الحق من الأشعرية. نعم. ما في أحد جمع كلام شيخ الإسلام في موقفه من الظاهرية ولا من الأشعرية؟ لا من الظاهرية شيخ، لا الأشعرية. والله ممكن أنه في أحد، بس الآن ما أذكر في مثل أنه يعني موقف ابن تيمية من ابن حزم أو من الظاهرية، نسيت الآن أتوقع فيه شيء بس لا ما أذكر. نعم. وكلام شيخ الإسلام في نقده لابن حزم كثير في كتبه ومتعدد. وشيخ في الانتصار لأهل الحديث اللي هو نقض المنطق أي ذكر أحسن الكلام على ابن حزم في مسألة العقيدة، قال إلا اللهم بعض المؤاخذات في مسألة التوحيد، ما ذكر الشدة اللي أغلب عليها الآن. إيه هو شيخ الإسلام أو غيره، أنت عندما تكون تتكلم في قضية تتعلق مثل قضية الموقف من الفلسفة ولا موقف من المنطق ونحوه، فلا شك أنه ستكون لما مثل ابن حزم يصير ناقد للمنطق نقد جيد، لأنه هو لما نقد القياس نقد أيضا القياس المنطقي نقدا قويا، فأعجب شيخ الإسلام تيمية هذا، فلما جاء إلى موضوع قال وإن كان المخالفات في باب التوحيد، لأنه لا يلزم من الإنسان أنه لما يتكلم يتكلم عن كل شيء يعني، لكن هنا لأنه في موطن الأسماء والصفات فأصل المباحث هي مباحث الأسماء والصفات، فلا بد أن يفصل، بينما هناك في موطن آخر. شيخ الظاهرية شيخ بعد ابن حزم زاد بعدهم عن أهل الحديث، لا يوجد ظاهرية، يوجد انتساب انتساب انتساب للظاهرية، ولهذا لا يوجد شخصيات، يعني أكثر ما يتكلمون عنه في مسألة الظاهرية في بلاد المغرب قبيل داود الظاهري ثم داود ثم تلامذته ثم ينتهون إلى ابن حزم، بعد ابن حزم ما رأينا عالما، وإنما رأينا من يأخذ ببعض أقوال الظاهرية، من يأخذ، أما كإمام يأخذ بها اللهم إلا الانتساب الأخير لأبي عبد الرحمن الظاهري، هو اللي عاد يعني أعلن انتسابه بشكل كبير جدا. نعم. اي نعم، بس هو مشكلة يعني يعني المشكلة الكبيرة جدا في هذه الأبواب هو أنه المتأخرون خالفوا أبا الحسن، المتأخرون من الأشاعرة خالفوا. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.